بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في اذا زلزلت باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بارد صورت اذا زلزلت کی چې دې صورت مبارکه س اجر او ثواب دې د قرت او د لستو تلاوت وبه قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال اخبرنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال اخبرنا ثابت البناني وانس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قراچا چولستو دا زلزلت سورہ زلزال عدلت لہو بنصف القرآن نبرابر بکریشی داد دد پارا دنیم قرآن سرا ومن قرا قلیا ایوہ الكافرون چاچ سورہ کافرون لستو عدلت لہو بربع القرآن تسلور بیسی دا قرآن سر الغرابر شی ومن قرآن هو اللہ وحد عدلت لہو بسلس القرآن دا ودا قرآن دا درے بیسی سر برابر شی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث هذا الشیخ الحسن ابن سلم وفی الباب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ او دا حسن ابن سلم دا مجهول لے دا یو شیخ مجهول لے دا یو حدیث دے وفضیلت سورہ زلزال کی وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي البصري قال حدثني ابن ابي فديك قال اخبرني سلمه بن وردانا عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ویلیو سڑی تدخل مرگورنا حل تزوجت یا فلان ویتامکا کلی دے فلانیا قال لا واللہ وینا قسم پا اللہ یا اللہ رسول اولائی ما تزوجو ما تردن رسشت دے نچیز پنکاو کم قال علیہ سماکا کن هو اللہ احد آیاتا خلقل واللہ وحدیث دا سورت ندر دی قال بلا غیولنا قال فلس القرآن ویدا خدر میسد قرآن لا قال علیس ما قیدا جاء نصر اللہ والفتح ویتا خلق سور نصر ندر دی قال بلا قال ربوع القرآن ویدا صدر میسد قرآن لا قال علیس ما قتل یا ایوہ الكافرون قال بلا غیولنا قال ربوع القرآن اذا صدر ميسد قرآن لا قال علیس ما كذا زلزلت الارض قال بلا قال ربوع القرآن اذا صدر ميسد قرآن قال تزوج نکاوك ندی کی گور قرآن ورطا مہر گردولو نبی علیہ السلام اصحابی تغییر وی زوجتو کہا بما معاک من القرآن مشا صدیب کی دلتی هادا حدیث حسن ادا مسئل اختلافیو چه قرآن تعلیم مہر جو ریدیشی کنا باب ما جاء فی سورة الاخلاص وفی سورة اذا زلزلت باب دې په بیان دا کی شرابنی و بار د سوره اخلاص او د سوره دا اذا زلزلت کې و به قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا معاذ بن المغيره العنزي قال اخبرنا عثمان بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا زلزلت دا سوره تعدل نصف القران دا دنیم قرآن سرپ اجر و ثواب کی برابر دے اقل واللہ و حتی دلو ثلث القرآن دا دا قرآن ددرینی سی سر برابر دے اقل یا ایوہ الکافرون تا دلو ربع القرآن سلورنی سی دا قرآن سرپ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یمان ابن المغیرہ باب ما جاء في سورة الإخلاص باب دے پویان دا کی چراغ دی دی پبارد سورة الإخلاص کی و بیه قال حدثنا بندان قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدین قال اخبرنا زائدة عن منصور بن هلال بن اساف عن ربیع بن خثیم عن عمر بن ميمون عن عبد الرحمن بن ميلا عن امرات ابي ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايعجز احدكم ايعجز کی یہ پتا سکے یا قرا چول لیے فی لیلہ تن پہ اس پاکی فدسل قرآن درے بیسد قرآن لسپارے وَمَنْ قَرَعَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدْ فَقَدْ قَرَعَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ سور اخلاص چی چاو لستو مددرے میں سر قرآن لستا درے میں سر قرآن دو لستا اپا دی باب کی حدیث دے دابد درد آگا بی سعید او دا قطع دے ابن نومان او دا بی حریرہ او دانس او دے ابن عمر او دا بی مسعود رضی اللہ تعالی عنہمنا هذا حدیث حسن ولا نعرف احدا نبی جنیتا روا هذا الحدیث چه روایت دیکھ لی دی حدیث احسن من روایت زائدتا دیر حیست روایت زائدنا وتابعه على روايته اسرائيل تابعداري کړي د سره تر روایت د کې اسرائيل والفضل بن عياض او فضل بن عياض وقد روا شعبه وغير واحد من الثقات روایت کړي شعبه او غير واحد د ثقاونا دا حديث منصور نا وزت رغوفي او غي استراف کړي پدي کې استراب ورت حاصل شے و به قال حدثنا ابو قره بن كلام بن اسحاق بن سليمان قال اخبرنا اسحاق بن سليمان عن مالك بن انس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب او مولى لزيد بن الخطاب رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقبلت جرام توجيشم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرا فسمع رجل الله حبيب رجل ابن يسلم يقرأ قل هو الله احد او سور اخلاص لستو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت دل واجب شکل تما وجبت قال الجنت في دي سورت دویل نادری معرفت او ذکر دوجنا چلی گر الله د وحدانیت ذکر و الله احد الله اکیو دے ذات پہ دیوار صمد دے اچھا تا محتاج ننے و پورورت حاجت ننی هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حديث مالك ابن انس وابن هنين هو عبيد بن هنين وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال اخبرنا حاتم بن ميمون بن ابو سهل عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 100 مرة چاچولستو هر ورځ 200 پرته قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنة ما بکلیشی دذر گناهونه د 50 کال وار الا یکون علیه دین مگر دا که پد قرل وی پرده حق وی وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينام جاءت ارادته دیو دشی الا فراشی پخلی بستر فنام على يمينی پخلی طرف دشو ثم قرأ بول شقل هو الله احد 100 مرت انسل کرتا فاذا كان يوم القيامة كرش رد قیامت وی يقول له الرب تبارك وتعالى وبفرمائد ترب چد برکت و لشان خامیاب دی او دخل على يمينك الجنة وردن شق دی خی طرف بانی دی جنت تا هذا حدیث غریب من حدیث ثابت لن عانس رضی اللہ عنہ وقد وعاد الحدیث من غیر هذا الوجه ایدن ثابت وَدَنُوا تَلِكُوا سَرْدَارَ غَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَشْعَرٍ قَالَ عَبَرْنَا ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ عَبَرْنَا عَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حَازِمٍ رَحِمَهُمُ اللَّهَ نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْشُدُوا إِلَى جَمْعِ شَيْءٍ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ذللا فتاسوا دري ميسد قرآن قال فحشد من حشد رجم شيوسو جمع كيدل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأوا يسقر الله أحد ثم دخل وردن فقال بعضنا لبعض وإبعاد بعض تمنغوه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ذلل فتاسو دري ميسد القرآن إني لأرى هذا خبر جاءه من السماء وإذو إني لأرى زوجنا ما هذا دا خبر چراغل دے دارا اسمعنا یا روت نبی علیہ السلام فقال انی قلت ساقرہ لیکن سلوس القرآن علا وانہا دا سورت اخلاص تو عدالو بی سلوس القرآن دا برابر کی دیشی ددرینی سید قرآن سرا هذا حدیث حسن صحیح غریب من آدھا الوجہ وابو حازم الاشجعي اسمه سلمان وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال اخبرنا خالد بن مخلد قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح النبي ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن دا برابر د درېمي سيد قرآن سرا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل يصلي رام سوارنا يا امهم جما متي ور قول دي تفي مسجدي قباء فمسجد قباء كي فمسجد قباء كي فکان کلما نو وغهر کلیست تغسورتا چی شورو بیکو سورت یقرأ لهم چلست بیبیت پندس کی نو یقرأ لها چلستر بیکو بائفت تحبیقل هو اللہ احد شورو بیوک پسور اخلاس حتا یقرأ من آدین و فارس نو دی سور اخلاس نتس ثم یقرأ سورتا مخراماها او بیلسیو سورت بلد دیسرا وکانا یسنع ذالک فی کل رکات هر رکات کی میدا سکون فکلنه اصحابو حبرو کی دسر دیمر گرود دا مقتدیا فقالو انکا تقرو بها دی سورا ویتلوی دا سورت سملا ترا یا تنیمی انہا تزیو کچکنی دا سورت تالکا فکی مصفدین کی اتا تقرأ بسورة اخرى ترجئ چه تول لسورة قل فإما ان تقرأ بها يخذغ سورة الله وإما ان تدعها يلا فريد وتقرأ بسورة اخرى او للل سورة قل قال لصحابي ما انا بتاركها زخدا سوى قول فريزمنا ان احببتم ان اغمكم فمخوخي زبه ما مزدركم بها قدي فعلت خدا سے بکوب وین کرہتم او کتا سبت گنی ترکت کنزم و پریدن لبل امام گورے وکانو یرونہ و افضلہم او دیتا تدلر غرد دینا وکرہو ریبت کنل این امہم غیرہو چیما وطیر کی دیتا دزن بغیر بلسوب فلما آتاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نطل جیت نبی کریم علیہ السلام راولے اخبروه الخبر دای ورتدا چه خبر ورکړو فقال فرمایلی یا فلان ما یمنوک اسشی منه کړه تعالی مما یامر به اصحاب دا سره چوکم کوي پاوستا د مرګي او ما یحملوک او سشی بایشه پتان تقرا دی صورت فی کل رکعتین چه تلوی دا صورت پا هر رکعت کی فقال لی صحابی یاد اللہ رسول انی احبها زماد دی صورت سرم من اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکوی ان حبها ادخلت الجنتا بیشک دی محبت تاب جنت توردن کی آنا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث عبید اللہ ابن عمران ثابت المنانی وقد روا مبارک بن فضوالة عن ثابت المنانی عن آنس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال رسول اللہ رسول انی حب هذه السورة قل والله احد ذ محبت سات ندی صورت قل والله اکثر قال ان حبك اياها يدخلك الجنه محبت سات دی صورت سره دا بری جنت ته ورغن کی باب ما جاء فی المعوذتین فبارد المعوذتین کی سورہ فلق و سورہ ناس و بهی قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن سعید قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنا قیس بن ابی حازم عن عقبہ بن عامر الجهنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد انزل علی ای بیشک اللہ حبیب رانا بالکلشی دیکم آیاتن آیاتنا لم يرى مثلهن جنني تدريشي فمثلني قل اعوذ برب الناس الى اخر السوره وقل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره هذا حديث حسن صحيح ایک باب تعوذ کی جدیم انتی صورت نارو نشتا دی صورتنو بانگورا د پیریانو د انسانانو د بد نظرین پناهی حاصلی او دا اللہ کا حدیث چی جادو شویون دا صورتنا بے تدعان مستن وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحكم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين شول من ذات وعلى سورة المعوذتين في دبر كل صلاة بهر فرض مصفتي هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في فضل قارئ القرآن باب دې په بیان دا چې چراغ دې په بارد فضیلت د لستون کې د قران کې چې قران لولي خیسته خیسته ولی قرأ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرار بن ابي اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب فرمائي الذي اعتس يقرأ القرآن چه قرآن لنی وهو ماهر به وغا ماهر ده پده کے حافظ بے اخخ کل مزیدار قرد کئی مع السخرات الكرام البررا ندے گوی باغا لیکن کی عزت مند نیکان ملائک سرا سفر جمد سافر لا لک کاتب او کتب رازی دین کرام الکاتبین مراد دی او کرام دین مراد چدا ملائک اللہ و جمد کریم دا اے پا اللہ عزت منی مقربین دا ملائک او دا بررون مراد دا جمع دا باروان نیکان ملائک تی مراد دی وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَاَتَسْتِ قُرْآنِ لِلِي قَالَ هِشَامٍ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ او دا قرآن ویل پد سخوی قَالَ شُعْبَتُنُهُ عَلَيْهِ شَاقٌ دا قرآن پد قرآنوی لَهُ عَجْرَانِ دَتَبَ اللَّهَ دُعَ جُنَا وَرْكَئِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌ نگر مہارت قدیم و قرآن کی دور روی مرتبہ دا چی ددگا انسان داری نزنانا چی دا قرآن پہف و جنب کی ماہر نے ما سفرت الکرام البررا وَبِهِ قَرَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَرَ حَدَّثَنَا حَسُنُ نُشْرِ امام عن كثير ابن غازان عن عاصم ابن دوران علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرا القران شاش قران لسو فاستظهره يادك فاستظهره معنى سوى يادك او دي زلك ورطا ياد دي فَأَحَلَّ حَلَالَهُ نُدِّدِّ بَحَلَالُ بَحَلَالُ وَالِيَكِ دَيْوَا حَلَالُ بَنَ حَلَالُ لِلِي عَقِدِهُ لَوْلَ جِرِي حَلَالْ حَلَالِ لِلِي وَحَرَّمَ حَرَامَهُ او حرام یو گردو الحرام دی دیلاغی عقِدِهُ لَوْلَ جِرِي زمارا بران کل دا حرام دی ادخلہو بھی الجنہ وردنمی کی اللہ کا دی جنت تا وشفعہو شفاعت با قبل کی دداد دی حافظ فی عشرت من اہل بیتی فلسو کی دکور نید دنا کلهم قد وجبت لهم نا چلی طول تبقور واجب شوی ای تبور واجبی هادا حدیث غریب لا نعرفو من الا من هادا الوجه وليس له اسناد صحیح نشت دین پارسن دی صحیح احس ابن سلیمان ابو عمر بزاز کوفی یضعف فی الحدیث دا حفظ ابن نبی سلیمان ابو عمر بزاز دے کوفی ان آدیر کوفی اسید ان آدی کنزور گردور شوید پا حدیثو کی باب ما جا فی فضل القرآن باب دی پو بیان داو کی چراغ دی پو بارد فضیلت دی قرآن کی و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حضرنا حسین بن علی الجعفی قال حضرنا حضرت الزیات عن ابی المختار التوائی عن ابن اخي الحارث الاعور عن الحارث الاعور قال مررت في المسجد يوجد يشم في جمعات فإذا الناس يقودون في الحديث خلق وابن نوتي تخبروك قبشت من عمود فدخلت على علي وابن نشم فعلي رضي الله تعالى عنه باني فقلت ما ويلي يا امير المؤمنين یا امیر مبین لا تر الناس آیا تخلق برن قد خاضو فی الحادیث ای خورن نوتی دی فخبرو کی باطل خبری کئی کسی کہا نہیں ہوئی قالا وقد فعلوها ویدئینا ناکار اکارو کو جماعتنو کی دا عباس خبری کئی فقلتو نعم ناوی آو قالا ما خبردارنی سمیتو و ما اولیدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولی چھو فرمائے لی علا خبردار انہا ستکون فتنتن زرد چیشیب فتنہ انہا زمیر القصہ شیب فتنہ لویا فتنون دغا خان جنگی قتل و قتال بدن نیدات مراد بیا نور دیلی دنیوی فتنی فقلت معویلو من مخرج منها یا رسول اللہ دین دوتو زیو لارب اسمی اللہ حبیبا قال کتاب اللہ ویدن کتاب ایچ چار اللہ کو کتاب المن و عملا کلک منگل لگونی کتاب اللہ اے کتاب اللہ تمسک فی کتاب اللہ اللہ کو کتاب منگل لگول فیه نبأ ما قبلکم ودی قرآن کی خبر داغ چاہے چتاسو ننخ کیو وخبر ما بعدکم او دی کی خبر داغ چتاسو نرسکم خبر راروانی نفر قیامت احوال قیامت وهو حكم ما بينكم هذا قران کی سلط ان کے رداس چستاس کمنس کی کفر دی ایمان طاعت و عصیان حلال و حرام فی سلط هو الفصل هذا واضح کتاب حق و باطل جدا کئی لیس بالحبر هذا گپ شپ ٹھوکی نہیں من ترکو چاچ پریخد دا کتاب من ترکو چاچ پریخد کتاب لنا قرآن لنا ایفد ایمان پریخ عمل پریخ من جبار ایدا بیانی جدا پریخد کیوں لنا قرآن بان ایمان عمل پریخ اے من جبار من جبار داد حماقت او د تکبر د وجنا د تکبر او غرور د وجنا په قران عمل پری هو وګوره د خرابي ګرا سره اګه سو خدا سره چې کمزور عمل کولې نشي ناراض دي او اکی دې نه چې دا الله حکم دي ندیا راغ د کار د کفر حکم نه چا چې پر خدا من جبار د تکبر د وجنا د تکبر د وجنا قران پر هو قسمه اللہ و اللہ میں حلاک و تباہ کی ست و علمات کی ومن ابتغل هدى في غيره چاچولة الهداية بغیر دی کتاب نا قبل کیا دواللہ اللہ اللہ بی دیلاری کی وہو حبل اللہ المتینو دار سید اللہ مضبطنا وہو ذکر الحکیم او داد نسیت نر کتاب نشخام دی حکمت ننے وہو الصراط المستقیم او دالار نیغنا والذي لا كتاب لا تزيغ به الاهواء جن ما لكي لحقنا به فسبب تابدائي لي كتاب الاهواء وخواهشات والذي لا كتاب لا تزيغ نما لكي لحقنا به فسبب تابدائي لي كتاب الاهواء وخواهشات خواہشات والے چیدی پسیر ویر خواہشات انہیں تابی کی وَلَا تَلْتَ بِسُبِهِ الْأَلْسِنَةُ او دادا سی کتاب نے چیند گرانی کی پتی جبی دا پجب گروڑی گینا اللہ سام کرے وَئِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ولا يشبه منه العلماء مليئ ند دين علماء صبر محنت کئی خود دید علم احاطی و حقیقت و قرح تا ویخت رسید نشی تردی چی مالسی جی رب اسنورا پلد دی کتاب سے علم نشتا ولا یخلوک عن کثرت الرب دا قرآن زڑیگی نا دا بار بار ویلونا دا دیروالی دا بار بار ویلونا ہر ظلی تلاوتی او خند و لذت تے ولا تنقضی عجائبوہو او ددی عجائبو دا انتہا ترسینا واللوی دا کتاب دے لم تنتہل جنو چی من نشل پیریان ایر سمعتو کری جواب محتا قالو تردی چیوی انا سمعنا قرآن عجبا بیشتم مورد قرآن عجیب کتاب یهدی لرشدی لار سمعی دی دایت طرف تسامن نابین مگتی باندونے من قال بی چاچد قرآن خبرو کسود قرشنیوی ومن عمل بیو جرا چاچ ملکو کناجر بورت ملاوشی ومن حکم به عدلا چاچو به سلو کن انصاف کو ومن دعا الیه چاچو بلل کن دیتا ہو دیئے لا صراط المستقیم ہدایت بور تو کلیشی طرف دلار نیمتا خوزها الیک یا عورو والدہ کلمات طیبات و یادک یا عورا هذا حدیث غریب اللہ نعرف اللہ من حدیث حمزة الزیات فإسناده مجهول سند مجهول وفي حديث الحارث مقال ديك دخبر وطرو زيش تده علماء بطارا باب ما جاء في تعليم القرآن باب دفع بيان دعوة كي چراغب بطبارد تعليم ده قرآن كي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن ابي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمو ورکتاسو کیا سبیلی چی قرآن ازدکو و علمو و نور تیو خیرو قال ابو عبد الرحمن گرن آئیے کنا ولمہ کیوں گرے گا ابو عبد الرحمن ویسی راوی دی حدیث فبالک اللذی دا حدیث دی حغا اقعدنی مقعدی حارا چکینونی انزد پزید کیناستو زناتی چیدارے او دخلقو لقرآن خیم دی حدیث کینونی انکو مجید او مدرسکے چې الله حبيب خيركم من تعلم القران وعلمه وعلم القران او د قران تعلیم ورکوو دمر بختور سره تدمانه عثمان رضی الله عنه کې حتا بلال حجاج بن یوسف تر دې چې رسیدو زمانه د حجاج بن یوسف تا ددا ګور په من د اول د خلافت او د اخر د ولایت د حجاج کی دعا او یا قال د مگر درې میاشتې کړه او په من د اخر د خلافت او د اول د ولایت د حجاج د راغ او سمان و سلاسون سنتان نت دیر سال جوری ندا دم روک دا زمان دا قرآن خیلو و بیهی هارا حدیث حسن صحیح و بیهی قرآن دا سلام حمود بن غیلان قرآن بشر بن سری قرآن بنا سفیان و ننق بیدنی مرخد انا بیبد الرحمن و نسوان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم وافضلكم غرا قطاسك من تعلم القران وعلمه شاش قران دکو نور ته خلو دالو خوش نصیبی را چوناری نه زنان الله کتاب و الله رضا په دنیا خلق لخی هذا حدیث حسن صحیح وحاک داروا عبد الرحمن بن مهدی وغیر واحد سفیان السوری انا القمع ابن مرخد ان نبی الرحمن نسمانا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسفیان لا يذکر فی انصار ابن عبیدہ آن ذکر کے وقد روایہ ابن سعید القطعان آن حدیث عن سفیان عن سفیان وشعبت وانا القمع ابن مرخد عن سعید ابن ابی عبیدہ عن ابي الرحمن بن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابو سعيد بن سفيان وشعبه قال محمد بن بشار وهكذا ذكروا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبه غير مره دير زري عن علقم ابن مرثد عن سعد بن ابي عبيده عن ابي عبد الرحمن بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن بشار واصحاب سفيان لا يذكرون في عن سفيان عن سعيد بن عبيده عن سعد بن عبيده قال محمد بن بشار وهو اصح خبر سيدا قال ابو عيسى وقد شعبه في اسناد هذا الحديث سعد بن عبيده وكأن حديث سفيان اشبه دادر مشابير قال علي بن عبد الله قال هند سيد ما احد يعدل عندي نري وكان شي برابر دي زما په دې شوبه سرا واذا خالف سفيان حس بقول سفيان کله چې مخالفت کی د سر سفيان نزرا خن قول سفیان سمیت ابا عمار یذکر عن وکیل قال شعبت سفیان احفظ منی وی سفیان سوری زمان دیر احفظ دے وما حدثنی سفیان انا حدن بشین وی حدیث نے بیان کرے ما تو سفیان دیو تن دیو شبارا کی ما تو تپوس کرے الا وجدتوه کما حدثنی مگر ما مندر ایسی سنگا حدیث ما تو بیان کرے اپا دی باپ کی حدیث دی دعا دی او دساب رضی اللہ تعالی عنہن و بیهی قرح دسنا قطیبت و قرح برنا عبدالواحد بن زیاد عن عبدالرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا حديث لا نعرف من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق فاستن